لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله ثلاثة الأصول ابتدأها المؤلف رحمه الله في تعلم أربع مسائل. أول ثلاثة الأصول، الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره. والأصول قد تكون أصول حسية وقد تكون أصول معنوية. الأصول الحسية مثل أصول الأشجار، أصول العقارات إلى آخره، وقد تكون معنوية مثل أصول العلم. وثلاثة الأصول هذه الشيخ رحمه الله أراد بها ماذا؟ أراد بها يعني رتبها الشيخ على مسائل القبر، على مسائل القبر. وما هي مسائل القبر؟ يسأل الإنسان في قبره عن ماذا؟ يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه. أول ما توضع في القبر يسألك الملكان عن ربك وعن نبيك وعن دينك. فالشيخ رحمه الله ألف هذه الأصول الثلاثة فيما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين. فإذا عرف الإنسان ربه وعرف نبيه وعرف دينه في الدنيا حري أن يجيب عند الاختبار في شيء في القبر. فالأصول الثلاثة المراد بها في تأليف المؤلف رحمه الله ماذا؟ هذه الأشياء: معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الدين كما سيأتي. ولا شك أن الإنسان إذا ضبط هذه الأصول فإنه حري بإذن الله عز وجل يتعلم وعمل، حري بإذن الله عز وجل أن ينجح في الاختبار إذا وضع في قبره في البرزخ. فكان تعلم هذه الأصول مهم جدا. ولهذا كان في زمن الشيخ رحمه الله كانت مثل هذه الأصول تقرأ على عامة الناس، يعني في المساجد كان أئمة المساجد يقرؤونها ويعلمونها الناس في زمن الشيخ وبعد زمن الشيخ، يقرؤونها على الناس ويعلمونها ويشرحونها للناس مع كتاب التوحيد إلى آخره. هذا مهم جدا. الأصول الثلاثة هذه كتب معها الشيخ رحمه الله هذه المسائل الثلاثة، المسائل الأربع، ثم ذلك القواعد الثلاثة. هذه ليست داخلة في الأصول الثلاثة، ليست داخلة. فكتب الشيخ المسائل الأربع، ثم بعد المسائل الأربع هذه ما يتعلق بأي شيء أيضا القواعد الثلاثة، ثم بعد ذلك الأصول الثلاثة. فهذه إن شاء الله كلها سنشرحها بإذن الله. والشيخ محمد المؤلف رحمه الله معروف، والإمام العالم المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد التميمي ولد رحمه الله في بلدة العيينة من بلاد نجد سنة 1500 هجرة. وكان البيت الذي يسكنه بيت علم وثقة، فأبوه كان عالما كبيرا، يعني أبوه عبد الوهاب كان عالما كبيرا، وكذلك أيضا جده سليمان بن علي كان عالما كبيرا. فتأثر بهذا البيت وطلب العلم فيه وعلى مشايخ بلده، ورحل في طلب العلم كعادة العلماء السلف. بعد أن طلب العلم في بلده في ضواحي نجد رحل في طلب العلم، رحل إلى مكة ورحل أيضا إلى المدينة، وكذلك أيضا رحل إلى بعد مكة والمدينة أيضا رحل إلى الأحساء، وأخذ عن علماء تلك البلاد، ثم بعد ذلك راجع إلى بلده وأثر فيه ما كان يجده من مظاهر الشرك، وخصوصا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، فكانت كتاباته كما سيأتينا إن شاء الله تعنى بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو أهم أقسام التوحيد، وهو أكثر ما يقع فيه الخطأ اليوم، والخطأ فيه خطير جدا ما يتعلق بصرف العبادات لغير الله عز وجل. فتوفي رحمه الله سنة 620 الهجرة، وله مؤلفات كثيرة، من أهم هذه المؤلفات كتاب التوحيد، أهمها كتاب التوحيد، وله كتاب الأصول الثلاثة والمسائل الأربع، وكذلك أيضا كشف الشبهات، وله أيضا مسائل الجاهلية، وله أيضا مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله أيضا مختصر في زاد المعاد، وله كتاب الكبائر، وله أيضا مختصر الإنصاف والشرح الكبير إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة سبق أن شرحناها في الدرس السابق فلا حاجة إلى إعادتها. فبدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم، هذا أمر إرشاد من المؤلف أن تتعلم هذه المسائل الأربع، وهذا لا شك أن تعلم هذه المسائل مهم جدا، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني إدراك الشيء على ما هو عليه، ونقيض العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول جهل بسيط، وهو عدم الإدراك، والقسم الثاني جهل مركب، وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. فنقول عندنا جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط ما هو؟ عدم الإدراك. والجهل المركب إدراك الشيء على غير ما هو عليه. فمثلا لو سألت شخصا متى وقعت غزوة بدر، فقال لا أدري، ها ماذا نسميه هذا؟ سهل بسيط. لكن لو قال وقعت في السنة الخامسة، نقول ماذا هذا؟ نقول هذا جهل مركب. قال المؤلف رحمه الله: رحمك الله. الرحمة هي ما يحصل بها نيل المطلوب والنجاة من المرهوب، وإذا جمعت مع السلام فإن السلام ما يحصل به النجاة من المرهوب، والرحمة ما يحصل به إدراك المطلوب. فإن السلام ما يحصل به النجاة من المرفوض والرحمة ما يحصل به إدراك المطلوب. المهم يقول رحمك الله أفردت، فالمراد بالرحمة ما يحصل به الفوز بالمطلوب والنجاة من المرفوض. فمعنى رحمك الله دعاء لك بالرحمة من الله عز وجل، أي أفاض الله عز وجل عليك من رحمته. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فأفاد المؤلف رحمه الله أن تعلم هذه المسائل واجب، أن تعلم هذه المسائل أنه أمر واجب وليس مستحبا. وقوله أربع مسائل، ها قوله أربع، ذكر العدد هنا لا يراد به الحصر، فهناك مسائل أيضا يجب على المسلم أن يتعلمها، وإنما يذكر العلماء رحمهم الله العدد تقريبا للعلم للطالب، يعني من أجل تقريب العلم للطالب والحصر، ومن أجل الحصر تقريبا العلم للطالب أذكر العدد، وأيضا أسرع في الفهم والحفظ إلى آخره. وقول المسائل، المسائل جمع مسألة، وهو ما يبرهن له من العلم. قال الأولى العلم، والعلم عرفه المؤلف رحمه الله بقوله وهو معرفة الله. لما تكون معرفة الله عز وجل؟ نقول معرفة الله عز وجل تكون بمعرفة توحيده توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني معرفة الله عز وجل تكون أولا بمعرفة توحيده، وهذا يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وثانيا ثانيا معرفة أوامره ونواهيه، يعني معرفة أوامره ونواهيه. فإذا عرف أوامر الله ونواهي الله عز وجل عرف ما يجب لله عز وجل وما يمتنع عليه. وإذا عرف توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، عرف ما يجب لله وما يمتنع عليه، وحينئذ يكون عارفا بالله عز وجل. قال ومعرفة نبيه، معرفة نبيه من هو إلى آخره. وعلى هذا نقول معرفة النبي يكون أولا بمعرفة اسمه ونسبه، وثانيا بمعرفة ما يجب له وما يمتنع عليه، واجب له من الطاعة والتقدير والاحترام وما يمتنع عليه، وثالثا معرفة أوامره ونواهيه، فإذا عرف ذلك فإنه يكون عارفا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وإذا أطلق الإسلام فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا قلنا معه الإيمان فإن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة، والإيمان يكون للأعمال الباطنة. قال: بالأدلة. بالأدلة، الأدلة جمع دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب. الأدلة جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة تتنوع إلى أدلة سمعية وأدلة نظرية. الأدلة السمعية منها أدلة متفق عليها ومنها أدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها قول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحيان وشرع من قبلنا وإجماع أهل المدينة والإجماع السكوتي والاستصحاب إلى آخره. هذه أدلة مختلف فيها، هذه نقول أدلة سمعية. الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية قلنا منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الأدلة العقلية، يعني الأدلة العقلية هي ما يكون بالنظر والتأمل والتفكير، ما يكون بالنظر والتأمل والتفكير. فحينئذ تكون معرفتك لله ومعرفتك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفتك لدينك بالدليل، لأن بالدليل. فمعرفتك لله عز وجل توحيد الألوهية الربوبية إلى آخره بالدليل، معرفتك لأوامره بالدليل، معرفتك بما يدل على الله عز وجل من الآيات الشرعية والكونية